ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعصمكم. بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمهما أجمعين الوالدين والذرية أجمعين يا مولانا. اعصمهم من الأسحار والأحساد والعيون. رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم رب إني وهن العظم مني إني وهن العظم إني وهن العظم رب إني وهن العظم مني. أبطل يا ربنا أجرا بالغا على العظام على العظام كثرة على العظام فتتة على العظام كسرا وفتته على العظام آلمه وأوجعه على العظام والأوتار على الأوتار مزقها وعلى اللحم وعلى اللحم مزقه على العضلات مزقها. أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا من آثار الأسحار المغروزة من آثار الأحساد والعيون المتوجهة على حسن جسم وقامة وعلى قوة وعلى حيوية وعلى قوة وحيوية. رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني. أبطل أثرا بالغا قويا عظيما على العظام كاد أن يكسره على العظام فتته على العظام فتته من أثر عين نظرت فاخترقت من أثر عين نظرت ومنها كالرصاصة فانطلقت فدخلت وأثرت في العظام. أبطل أثرها واحلل عقدها وأخرج يا ربنا هذه العيد أخرج يا ربنا عينا دخلت فأثرت كادت أن تكسر العظام أثرت آلمت وأوجعت وللأوتار والعضلات مزقت فابطل أثرها واحلل عقدها وأبطل أثرها قويا على الألم الشديد كادت أن تسبب وراما سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما أبطل يا ربنا أثرا بالغا على العظام فتتا جعله رفاتا كسره أثر عليه وأخر برأة وأخر شفاء رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم فهو بكل خلق عليم رب أني وهن العظم مني فابطل أثرا في العظام اخترق العظام من سحر ساحر وسائرة من سحر ساحر وسائرة من سحر ساحر وسائرة من سحر عظيم كالإبرة غرست كالإبرة غرزت في اللحم ودخلت العظم أثرت خارقت كسرت وفتتت فاخرجها يا ربنا أخرجها يا مولانا وأخرج من عليها وغل أيد عليها تحفظها وتحرسها وتخدمها وبطل ما كانوا يعملون فابطل سحرا أسودا على القتل والهلاك وعلى الإعاقة وعلى ألم شديد وعلى ضر عظيم أبطل سحرا قديما قويا عظيما ويتجدد ويتنقل في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة وفي الذرية في أنفسهم وفي أجسادهم وفي عقولهم ومداركهم وفي صحتهم وعافيتهم وعلى الحظ والنصيب وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق يصرف أبطل أثر الأسحار مأكولة ومشروبة مرشوشة ومنثورة مذرورة مرشوشة مغروزة في الجسد وفي دمية في الجسد وفي دمية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فابطل أثر سحر غرز في إبرة ومسمار في الجسد وفي دمية في الجسد وفي دمية في الجسد وفي دمية عند ساحر وساحرة يغرزها يغرسها وعلى سحر الطلاسم والشعوذة وعلى أثر على شعر على عرق على اسم على الاسم واسم الأم على الاسم واسم الأم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما وأثر أي نافذة خرقت اللحم مزقت اللحم مزقت الأعصاب وفتتت العظام كسرت العظام أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها وأخرج شيطانها يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون رب إني وهن العظم رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني أبطل ما أوهن العظام جعله هينا جعله رطبا جعله مريضا نخر الشوث فيه أثر عليه بورم وألم ووجع أبطل أثرا بالغا في العظام أمرضا في العظام أوهلا من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون نظرت فأثرت نظرت فخرقت نظرت فكسرت على حسن جسم وقامة من الأقارب والجيران ومن المعارف وممن كان في دائرة العمل متهما ظالما ومن صديق ومن قريب مازح ينزح بالعين اللامة أبطل أثرها واحلل عقدها أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الأثر أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا الإبرة أخرج يا ربنا إبرة أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا أثرا أخرج يا ربنا دبوسا أخرج يا ربنا مسمارا أخرج يا ربنا مسمارا أخرج يا ربنا إبرة أخرج يا ربنا خيطا أخرج يا ربنا أثرا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عقدا عقدة قوية كبيرة عظيمة على الألم على الألم على القطع على القطع على السرطان على السرطان على الآلام والأوجاع على الآلام والأوجاع والأسقام أقضي يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا قديما معه خادم معه شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سكن الجسد سكن الجسد أثر على العظام أثر على العظام يخدم ويحرس ما يضر العظام ما يفتت العظام وما هو مغروزا في العظام الله أكبر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في العصب في العصب في العظام في العظام في اللحم في اللحم في العصب في العصب في العصب في العصب في العظام في العظام بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أزارا حليه مارد وعفريت حليه مارد وعفريت حليه مارد وعفريت حليه مارد وعفريت حليه مارد وعفريت الله أكبر الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا الوالد الوالدة والوالدة والذرية والذرية في الشيطان شيطان شيطان في المارد والعفريت في المارد والعفريت ربي إني وهن العظم ربي إني وهن العظم مني ربي إني وهن العظم ربي إني وهن العظم ربي إني وهن العظم ربي إني وهن العظم مني أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا شديدا أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد وحل ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا حسدا حسدا قويا شديدا عظيما وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله فتبارك الله على القوة على القوة الحيوية والنشاطة الحيوية والنشاطة الحيوية والنشاطة وعلى جسمه وعلى جسمه وعلى جسمه وعلى جسمه وعلى جسمه على قوة وحيوية ونشاطة وعلى جسمه وعلى جسمه وعلى جسمه تبارك الله تبارك الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل اثاثر حسد حسد حسد ونفسه ونفسه نفس على العافية والصحة نفس على حسن جسم وقامة واذا رأيتهم تعجبك تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم فتبارك الله بسم الله بسم الله ارقي العظام ارقي العظام العظام واللحم العظام والعصب العظام والدم والدم والدم والدم والدم والدم والدم والدم فاطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا عظيم رب اني وهن العظم مني رب رب رب رب رب رب اني وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم رب اني وهن العظم وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني وهن العظم مني يا ربنا اعطنا ضعف العظم ما اضعفه ما اضعفه ما اضعفه ما لجنه ما كسره ما فتته ما المه ما اوجعه ما اسقمه يا ربنا ما انحفه ما انحفه ما انحفه يا ربنا اطل يا ربنا ما فتته وعليك يا ربنا بمن ينخره وعليك يا ربنا بمن ينخره بمن ينخره بمن ينخره كالسوسة كالسوسة فيه من اثر حسد وعيون واسحار ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ادع يا ربنا هذه الإبرة وهذا المسمار من الجسد والدنيا من الجسد والدنيا من الجسد والدنيا يا ربنا يا ربنا ادع يا ربنا هذه العين هذه العين وآثرها انزع يا ربنا العين انزع يا ربنا العين وآثرها وبرها وعلمها ووجعها وورمها وخبثها ومرابطها وعقدها وخيوطها يا ربنا يا ربنا سيح علقها اخرج اثرها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما فطر يا ربنا هذا الأثر على العظام وعلى اللحم على العظام وعلى اللحم على العظام وعلى اللحم فخرج يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مرشوشا ومنثورا مذرورا أطل يا ربنا السحر العلوية أطل يا ربنا السحر السفلية أطل يا ربنا السحر عامة للعائلة للعائلة للوالدين للوالدين للوالدين للوالدين للوالدين والذرية للوالدين والذرية حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فطر يا ربنا سحا وأثر حسد وعين القوة القوة والحيوية والحيوية والقوة القوة والحيوية والنشاط والنشاط والهيبة والهيبة والهيبة والهيبة والهيبة فطر أثر حسد وعين على الهيبة على الهيبة على الهيبة على الهيبة على القوة والنشاط والحيوية والقوة والنشاط والحيوية والهيبة والهيبة والهيبة والهيبة والهيبة في العمل والهيبة في العمل والهيبة في العمل والهيمنة والهيمنة والهيمنة والهيمنة في العمل في العمل في العمل في العمل فطل يا ربنا أثر قوجا عظيما شديدا فطل أثر حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة فطل أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه أطلع ثرها يا ربنا وحل يا ربنا عقداها شوفك يا ربنا مرابطها بسم الله أطلع ثر حسد وعينه حسد وعينه على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والذكاء والعبقرية والذكاء والذكاء والعبقرية والعبقرية وعلى حسن الوجه وعلى حسن الوجه وعلى حسن الوجه وعلى حسن الوجه وعلى حسن الوجه وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الذكاء وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى الذكاء والعبقرية فطر يا ربنا أثرا قوية عظيما شديدة سبب العصبية والنرفزة سبب العصبية والنرفزة والنرفزة والأخلاق السيئة والأخلاق السيئة والألفاظ البذيئة والألفاظ البذيئة البذيئة البذيئة البذيئة فطر يا ربنا أثرا حسد حسد شديد وعيونه وعيون وعيونه نظرت فأثرت فطر يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله أرقي الأمة أرقي الأمة الأمة والذرية من أثر بينهم بينهم وعليهم وفيهم بينهم وعليهم وفيهم قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما استشرى أثره انتشر ضره انتشر ضره عظيما قويا شديدا فطر يا ربنا أثاره رحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ربي إني وهن العظم مني ربي إني وهن العظم مني ربي إني وهن العظم وهن العظم مني فتبارك الله على صحة وعافية وعلى هدي جسم وقامة وعلى هدي جسم وقامة وعلى هيبة هيبة وعلى طول وعرض تبارك الله تبارك الله على بدانة على جسم على جسم قوي عظيم قوي عظيم على جسم قوي عظيم طول وعرض تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على قوة قوة هيبة هيبة هيبة قوة قوة قوة قوة قوة تبارك الله اطلع ثر عينه عين قوية اطلع ثرها اطلع ثرها خرقت خرقت خرقت الجسد خرقت الجسد اطلع ثرها واحل عقدها فك مرابطها فك مرابطها اطلع يا ربنا ثرها واحل يا ربنا عقدها فك مرابطها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطلع ثر عيونه عيون عيون الاقارب والجيران والجيران من الاقارب والجيران عيون عيون عيونه قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة عيون اصابته اصابت أصابت في مجمع في مجمع في مجمع في مجمع في مجمع في وليمة وعزيمة وعند استعراض استعراض عند قوة استعراض استعراض عند استعراض عند تمارين عند تمارين عند تمارين عند استعراض عند استعراض عند عند استجواب عند استجواب أطلع فرحت هذا حسد العين أصابه أصابه وأصاب الذرية على ما آتيتهم على ما أعطيتهم على ما وهبتهم من صحة وعافية وحسن جسم وقامة وبطل ما كانوا يعملون ربي إني وهن العظم مني ربي إني وهن العظم وهن العظم مني يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام شفاء للعظام يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا من مس من مس ونفس من مس ونفس يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء للعظام شفاء للحم والعصب شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للقلب والصدر والبطن والفرج والفرج شفاء يا ربنا شفاء شفاء للمسالك للمسالك شفاء شفاء للمسالك شفاء للظهر للظهر شفاء للكليتين والحالبين والمثانة شفاء يا ربنا للفخذين والركبتين والساقين والقدمين والقدمين شفاء من حرارة من حرارة والتهاب من حرارة من حرارة من حرارة من حرارة في الأطراف في الجسد من حرارة من حرارة والتهاب والتهاب والتهاب والتهاب وحرارة وحرارة والتهاب شفاء من حرارة والتهاب والتهاب في الرأس في الرأس من حرارة والتهاب في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الظهر بين الكتفين يا ربنا وفي القلب والصدر وفي القلب والصدر وفي القلب والصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للمسالك المسالك شفاء يا ربنا للعظام في اليدين والرجلين شفاء يا ربنا للأخلاق شفاء يا ربنا للصفات والأحوال شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء من عين النظرة من عين النظرة قوية قوية شفاء يا ربنا من آثار الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون والأسحار والأسحار سببت آلما ووخزا ونغزا وخزا ونغزا وخزا ونغزا في البطن وأسفله في البطن وأسفله في العورة في العورة في العورة في العورة بسم الله بسم الله ارق الروح الروح الطيبة الزكية النقية المباركة التقية المباركة التقية بسم الله ارق الروح الروح الروح الروح الخائفة منك يا ربنا المتوكلة عليك يا ربنا العابدة لك يا ربنا الرافعة لك يا ربنا، السيدة لك يا ربنا. بسم الله الروح الروح الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد الرافع السائد لك يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر ساقما للعظام واللحم، شفاء يا ربنا شفاء للروح والجسد، شفاء يا ربنا شفاء للعقل والبدن، شفاء يا ربنا شفاء للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، للحاضر والغائب، للذكر والأنثى، شفاء يا ربنا شفاء مما في بيتهم، مما في بيتهم من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، شفاء يا ربنا شفاء مما في بيتهم، مما في بيتهم من سحر عظيم، من سحر مدفون، من سحر مخشوش، من سحر مدسوس، من سحر مغروز، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر في البيت، في البيت في البيت، معقول في المغاسل، في المغاسل، وفي وفي وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، ومرشوشا ومكبوبا في الصلاة في الصلاة، وفي المداخل وفي الدرج، وفي المداخل وفي الدرج، وعند البوابة الرئيسية، اقضي يا ربنا أثرا بالغا قويا شديدا، يعظم يعظم يعظم بالمشي عليه، يعظم يعظم بالقرب منه، اقضي يا ربنا أطل بحولك وقوتك على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية فطالما كانوا يعملون، اصل يا ربنا سحرا واثر حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون نظرت فاثرت، عيون نظرت فاثرت، عيون نظرت على الألفة، على الألفة والمحبة، وعلى صبر جميل، وعلى قوة، وعلى حسن أجساد، وعلى صحة وعافية، اصل يا ربنا أثارة قوية عظيمة شديدة، أثر الحسد الشديد والعيون والعيون، أطل أثرها يا ربنا وحل عقدها يا مولانا. ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم، وهن العظم مني، أطل يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما من سحر وحسد وعين، على العظام على العظام، على العظام على العظام، جعله رفاتا، على العظام على العظام، على العظام على العظام، على العظام على العظام، على العظام كاد من فتك كسره كسره، حطمه حطمه حطمه حطمه، نخره نخره نخره نخره، سبب فيه التهابا شديدا وألما، ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله، في العضلات في الأعصاب، في العضلات في الأعصاب، في العضلات في الأعصاب، في العضلات في الأعصاب، اطل هذا الأثر، أخرج يا ربنا رصاصة، أخرج يا ربنا كالرصاصة كالرصاصة، دخلت اخرجها يا ربنا وانزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، من الراس من الراس، من المخ من المخيط، من الظهر من الظهر، من الكتف من الكتف، من العضد من العضد، من الزند من الزند يا ربنا، من القلب من الصدر من البطن من البطن، من الفرج من الفرج، من الاطراف من اليدين من الرجلين، ابطلها اخرجها اخرجها، انزعها انزعها كالرصاصه كالرصاصه، كالرمح كالرمح، كالرصاصه كالرصاصه، كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام، كادت ان تكسر العظام، كادت ان تحطم العظام، كادت ان تفتت العظام، اخرجها اخرجها اخرجها، ومن عليها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله بسم الله بسم الله، على العظام على اللحم على الوتر، بسم الله بسم الله، على العضلات على العضلات، على اللحم على الشحم، بسم الله، على العروق على العروق، على الاعصاب على الاعصاب، بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا الساكت، اخرج يا ربنا شيطانه شيطانه شيطانه، وموكلا بسحر وحسد وموكلا بسحر وحسد، اخرج يا ربنا يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا بحولك بحولك وقوتك، اخرج يا ربنا بحولك بحولك وقوتك، اخرج منها، اخرج يا ربنا من سكن على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اخرج يا ربنا من سكن في الراس، من سكن الراس الراس والجمال والبهاء والنظارة والنظارة والنظارة والنظارة، اخرج يا ربنا من سكن اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، من سكن القوة القوة، اخرج يا ربنا من سكن القوة القوة والحيوية والنشاط والهيبة والهيبة والهيبة، اخرج يا ربنا شبحة، اخرج يا ربنا إبليسة، اخرج يا ربنا شيطانة، اخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها، يهودية نصرانية يهودية نصرانية مجوسية، اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها، واخرج يا ربنا اثرها واحيي يا ربنا عقدها، سيح يا ربنا علقها سيح يا ربنا علقها، قطع يا ربنا اثرها قطع يا ربنا حبالها وخيوطها وشعرها، يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله، واخرج يا ربنا اثرها في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، وفي الذرية وفي الذرية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا أثر أثر حسد معين على أنوثتها على أنوثتها، على رشاقتها على أنوثتها على جمالها وبهائها ونظارتها وذكائها وعبقريتها وعلى شعرها ومشتركا بينها وبين أمها ومشتركا بينها وبين أبيها أطلع ثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا في يديها ورجليها في يديها ورجليها وعلى جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وأناقتها ونظارتها أقضي يا ربنا ثرا حسد حسد شديد عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية قوية بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها قوية عظيمة شديدة أقضي يا ربنا هذا الأثر أقضي يا ربنا ثرا بينهم بينهم مشتركة عقد فيهم لبعض عقد الوالد الوالد في الوالدة للوالد في الوالد للوالدة عقد الذرية الوالدين في الذرية الوالدين عقد في الوالدين للذرية العصبية على العصبية وعلى التفرقة على التفرقة وعلى التفريق تفريق تفريق عصبية عصبية عصبية ونرفزة ونرفزة وضيق صدر وضيق صدر وهم وغم وكرب شديد فقل يا ربنا هذا الأثر فقل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذا العقد بسم الله بسم الله بسم الله فقل يا ربنا أثرا بالغة فقل يا ربنا أثرا بالغة فقل يا ربنا أثرا بالغة بينهما بينهم بينهم بينهم وفيهم وعليهم بينهم وفيهم وعليهم بينهم وفيهم وعليهم بينهم وفيهم وعليهم الله أكبر الله أكبر عليك ربنا بمس مس ظالم في الجسد مس ظالم في الجسد فرق فرق فرق أهله في أجسادهم فرق زوجه زوجه زوجه وأولاده في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم بسم الله بسم الله يلقيكم من عاشقين من عاشقين من عاشقين وحاسدين عاشقين وحاسدين ظالمين ظالمين باغين باغين معتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب إني وهن العظم مني بسم الله بسم الله العظام العظام العظام العظام على اللحم على اللحم العروق العروق على الدم على الدم القوة الحيوية النشاط على على حسن اسم وقامة وعلى جمال وبهاء ونضارة وشياكة وعلى ذكاء ذكاء ذكاء ذكاء عبقرية عبقرية عبقرية عبقرية وحافظة قوية وحافظة قوية وحافظة قوية وحافظة قوية حافظة قوية وإتقان في العمل وإخلاص في العمل وإتقان في العمل وإخلاص في العمل إخلاص في العمل وقوة قوة قوة وقبول منك يا ربنا وقبول قبول قبول في العمل قبول في العمل قبول عند عند عند الأقارب قبول قبول قبول ومحبة ومحبة ومحبة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الوالد والولد على الوالد والولد تبارك الله تبارك الله بارك للوالد والولد بارك يا ربنا في البيت في البيت والبلد بارك يا ربنا بارك بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية بسم الله بسم الله بسم الله رب إني وهن العظم مني فتبارك الله فتبارك الله أحيا ربنا العظام أحيا ربنا العظام أحيا ربنا القوة أحيا ربنا النشاط أحيا ربنا الجمال أحيا ربنا الذاكرة أحيا ربنا العقل الرزين والفكرة السديدة يا ربنا والشعر والشعر والشعر أحيا ربنا أحيا ربنا القوة والنشاط والنشاط أحيا ربنا أحيا أحيا ربنا القلب القلب القلب القلب أحيا ربنا الدين الدين القويم والخلق الحسن الدين القويم الصلاة الخاشعة الخاشعة المحافظة على الصلاة والدين القويم وحبك يا ربنا وقربك يا ربنا وما ينفعنا يا ربنا في ديننا ودنيانا يا ربنا يا ربنا بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك لهم يا ربنا فيما حسد علي وفيما نظير علي ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين لاما لاما لاما لاما أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين لاما لاما لاما لاما لاما لاما لاما لاما لاما لاما أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر عين لما حارة أطلع ربنا يثني يفرق بين الوالدة بين الوالد والوالد يفرق بين الوالدين والذرية يفرق بين أفراد العائلة بينه وبين أقاربهم بينها وبين جدتها بينها وبين خالاتها بينها وبين عماتها أطلع ربنا يثني قوي عظيما شديدا قوي على التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطلع ربنا يثني أثر عظيم على التفريق تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه أطلع ربنا ما يفرق حسد وسحر سحر مرشوشة ومنذور ومذرورة سحر مأكول ومشروبة سحر في البيت هنا سحر في البيوت هناك أطلع ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة من إنس وجن بطل ما كانوا يعملون أيك ربنا بعاشق عاشق في الجسد عاشق في الجسد أيك بعاشق وعاشقة أيك بنفس نفس يهودية ونصرانية ظالمة باغية أطلي ربنا أثارها أطلي ربنا أقدها بسم الله ربي إني وهن العظم مني بسم الله أطلع ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون أطلع ربنا السحر العظيم وآثار الحسد والعيون بطل ما كانوا يعملون أطلع ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم وبينهم أطلع ربنا بحولك وقوتك أطلع ربنا ما في العظام أطلع ربنا ما على العظام واللحم والعصب يا ربنا واليدين والرجلين أطلع ربنا مع الفهم والإدراك والإدراك أطلع ربنا مع الفهم والإدراك يا ربنا ومع العظام ومع اللحم والعصب والدم يا ربنا والعصب والدم واللحم والشحم أطلع ربنا معنا المفاصل بطل ما كانوا يعملون نسألك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وكبريائك يا ربنا وسلطانك يا ربنا وهيمنتك إلا أبطلت الأسحار والأحساد والعيون كلها يا ربنا ربي إني وهن العظم مني اشفو إليك يا ربنا ما أضعف العظام ما كشره ما فتته من آثار الحسد حسد شديد وعيون وأنفس عقد قوية عقد يا ربنا حلوها بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة احنا يا ربنا احلولها في العظام في اللحم والعصب يا ربنا في العضلات وفي المفاصل احنا يا ربنا احلولها في الراس المخي والمخيطة احنا في اليدين وفي الرجلين يا ربنا في الظهر الحبل الشوكية في العمود الفقري في الفقرات احنا يا ربنا فكها في الوالد للزوجة يا ربنا في الذرية فيهم لوالديهم بطل ما كانوا يعملون بسم الله اهل العقدة يا ربنا عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين